حال. نعم حياك الله رضى الله من أمرك جزاك الله خير. لا الآية واضحة فيها تفصيل يعني فليحذر الذين يخالفون عن أمره يعني عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني هذه من الأدلة الواضحة الظاهرة في وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفة أمره، وأن من خالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام في أي فعل في أي شيء من ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام سواء كان يتعلق ب العبادات أو بالتعامل مع الناس أو كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام مما يجب طاعته فيه ويجب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به عن الله سبحانه وتعالى من أوامر ونواهي عن الله، فمن خالفه هنا فيه تحذير شديد في مجرد في المخالفة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، شديد وعيد شديد يحذر تحذير من ماذا؟ النتيجة ماذا في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحشي فتنة أو عذاب شديد، وقد تكون الفتنة والعذاب الشديد. كيف الفتنة وحال المسلمين حال وحال الناس الذين يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان يعني بتأويلات فاسدة باطلة أو مخالفة صريحة، الأمر واضح ومعلوم أن يعني سواء كان على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات أن من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه سيقع في فتنة، لأنه مثلا على مستوى الأفراد المعصية الواحدة والإصرار عليها أو البدعة وهي مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تجر إلى معصية أخرى وإلى بدعة أخرى، وإذا يقع في فتنة ومن فتنة في فتنة إذا فيسير حياته مفتتن نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. وإن كان جماعة فكذلك، وقد تكون الفتنة فيما بينهم، ومن ما يمكن أن يسلطه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة لأنه قد ثبت ورد أنه لا يعني يعذب الله هذه الأمة بأنه يستأصلها من شأفتها، ولكن من التعذيب الذي يحصل أن يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، وهذا من يعني من نتائج المخالفات لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ظنك هذا.